شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين تسليما كثيرا. ما بعد، فنواصل الحديث عن شرح كتاب الإيمان للحافظ أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على قوله رحمه الله تعالى، قال أبو عبيد، هذا صاحب الكتاب نفسه، حدثنا أبو معاوية، هذا محمد بن خازم الضرير، صدوق لكنه إذا روى عن الأعمش فروايته صحيحة، وهو ثقة عن الأعمش، ولهذا خرج له البخاري ومسلم أكثر الروايات من طريق ابن معاوية عن الأعمش، عن جعفر ابن برقان ثقة أو صدوق، عن ابن أبي شيبة، عفوا، عن ابن أبي نشبة، وهذا اسمه يزيد، وفيه جهالة، فيه جهالة. وقد أخرج خبره هذا الإمام أبو داود في سننه عن أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإسلام، الكف عن من قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض من يوم بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار كلها. كما تقدم رواه أبو داود، هذا الإسناد إسناد ضعيف وفيه نكارة، ولكن المعاني التي فيها تكلم بها السلف رحمهم الله تعالى، فهو من جهة المرفوع لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر ساق المؤلف رحمه الله تعالى يبين أن من ثبت له أصل عقد الإسلام بالنطق بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم ينقضهما فلا يجوز أن نكفره بذنب أو عمل عمله. والمقصود بالذنب والعمل هنا ما هو دون الشرك والكفر بالله عز وجل، والمقصود بالشرك والكفر هنا الأكبر، لأنه كما تقدم معنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر معاصي وذنوب سماها الشارع بالكفر وبالشرك، وسمى أقوامها بالبراءة ونفى عنهم الإيمان، ولا يريد نفي أصل الإيمان، لم يريد نفي كماله الواجب. وهذه الورطة التي وقع فيها الخوارج المعتزلة كما تقدم معنا، والإباضية، لما لم يفهموا هذه السياقات أخذوا يكفرون المسلمين بالذنوب والمعاصي التي لا تبلغ حد الشرك والكفر الأكبر والنفاق الأكبر. ولذا قال: لا نكفره بذنب، أي بذنب يخرج عن الملة أم لا يخرج عن الملة؟ لا يخرج عن الملة، إذا ليس مطلق الذنب، هو يتكلم عن ذنب مخصوص وهو الذنب الذي لا يخرج عن الملة. قال: ولا نخرج من الإسلام بعمل، هل مقصود مطلق العمل أم العمل الذي لا يخرج عن الملة؟ يقصد العمل الذي لا يخرج عن الملة. والجهاد ماض من يوم بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال، هذا المعنى ثابت متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: الخيل معقود في نواصي الخير إلى قيام الساعة، الأجر والمغنم. وعند النسائي حديث الكندي قيل: يا رسول الله، يقول أقوام إنه لا جهاد، قد أذيلت الخيل، قال: كذبوا، الآن جاء الجهاد. وفي الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، في رواية ظاهرين، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، في رواية يقاتلون، أي دون هذا الدين ينصرونه بالعلم والبرهان والسنان والمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. لن يستطيع أحد أن يوقفه، هذا معنى قوله: لا يبطله جور جار ولا عدل عدل، أي لن يستطيع أحد أن يوقف هذا الجهاد، لا بجوره لن يستطيع. فهذا الجهاد ماض وإن رغمت أنوف الكافرين والمشركين والمنافقين، وهذه حقيقة كما تراها سنة لله جل وعلا ماضية، بقدر ما حاربوا هذا الجهاد وبقدر ما استنفروا، حتى بعض أفراد هذه الأمة للأسف الشديد ضد هذا الجهاد، إلا أن الجهاد ما زال باقيا ولا يزال باقيا إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، وسيقاتل آخر هذه الأمة الدجال، وهو أكبر فتنة خلقها الله عز وجل. قال والإيمان بالأقدار، تقدم الإيمان الكلام عن الإيمان بالقدر. قال أبو عبيد حدثنا عباد بن عباد عن الصلت بن دينار، الصلت هذا متروك الحديث، منكر متروك الحديث، عن أبي عثمان النهدي، هذا عبد الرحمن ابن مول مشهور بكنيته أبو عثمان النهدي، قال دخلت على ابن مسعود وهو في بيتي مال الكوفة فسمعته يقول لا يبلغ بعبد كفرا ولا شركا حتى يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله، وهذا الإسناد منكر كما تقدم معنا، ولكن المعنى المقصود منه أنه لا يتسرع الإنسان في تكفير المسلمين، في تكفير أهل الملة الذين ثبت لهم عقد الإسلام، إلا بما دل الشرع عليه أنه مخرج عن الملة. تقدم معنا في الدرس الماضي أن تسمية الكفر والشرك والنفاق ليست لأحد العباد، لا تصلح فيها الانفعالات والعواطف ولا الاستنباطات ولا القياسات، هذه ألفاظ شرعية، فلا يجوز أن نقول فلان وقع في كفر أو وقع في شرك أو وقع في نفاق إلا أن نجد دليلا واضحا صريحا سمى هذا الفعل كفر أو شرك أو نفاق، ثم بعد ذلك ننظر في درجة هذا المسمى، أهو المقصود به الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر، أم المقصود به الشرك الأكبر والكفر عفوا الشرك الأصغر والكفر دون كفر والنفاق غير الاعتقادي أو المكفر المخرج عن الملة. فهذه الأحاديث يراد بها انضباط الطوائف والجماعات وضبط طالب العلم وضبط حتى العلماء، الكل مطالب بهذا الانضباط، لأن إهدار حرمة الإسلام أمر عظيم. حديث ابن عمر تقدم معنا في الصحيحين من قال يا أخي يا كافر فإن كان كذلك وإلا باء به وإلا باء بها، وفي رواية حارت عليه وفي رواية رجعت عليه، فما ثبت بيقين لا يجوز إزالته إلا بيقين. هذا دخل الإسلام بيقين، سمعناه وعلمنا أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله. فهذا نراه نطق بالشهادتين ويصلي مع الناس ويأكل الناس ذبائحه ويأكل ذبيحة المسلمين، فهذا الظاهر لنا أنه من أهل الإسلام، هذا عقد ثبت بيقين، لا يجوز أن ننقض هذا اليقين إلا بيقين مثله، فإن نقضناه بالظنون أو التوهمات أو الغالب أو كذا هذا كله هو العياذ بالله من أعمال الخوارج، نسأل الله العفو والعافية. فالإنسان لا يتسرع في هذه المسائل الكبار التي ربما أحبطت عمل عبد من حيث لا يشعر، نسأل الله العفو والعافية. وتعلمون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج، حتى أشار المؤلف رحمه الله تعالى أن يعني الطائفة الوحيدة التي سميت باسمها وحذر منها تحذيرا واضحا جليا هي طائفة إيش؟ الخوارج، لخطورتهم على المسلمين من جهة الافتئات على إسلامهم وإهدار حرمة الإسلام، ثم بعد ذلك يتسلسل وراء ذلك استحلال دمائهم وأموالهم وأعراضهم. وهذا الفرق بين قتال البغي وقتال الخوارج. الخارج إذا قاتل يقاتل بعد تكفير، أولا يكفرك يخرجك من الملة ثم يقاتلك مستحلا دمك ومالك وعرضك، بخلاف قتال البغي هو يقاتل قتال مسلم لمسلم لكنه باغي عليك أو أنت باغ عليه. هؤلاء فيهم قول الله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، الآية. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال أبو عبيد حدثنا أبو معاوية عن أعمش عن أبي سفيان، هذا طلحة بن نافع ثقة ثبت من رواة أحاديث الصحاح، خرج له مسلم غيره والبخاري كذلك. قال أبو عبيد حدثنا أبو معاوية عن أعمش عن أبي سفيان قال جاورت مع جابر بن عبد الله، وهو من المكثرين في الرواية عن جابر بن عبد الله، فإذا وجدت رواية لأبي سفيان عن جابر فهذا هو طلحة بن نافع. قال جاورت مع جابر بن عبد الله بمكة 6 أشهر، هذه كانت طريقة عند الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يجاورون أي يلزمون المكث في البيت الحرام جوار الكعبة، يتعبدون الله ويطوفون ويقرؤون ويسبحون ويهللون. قال فسأله رجل هل كنتم تسمون أحدا من أهل القبلة كافرا؟ فقال معاذ الله. قال فهل تسمونه مشركا؟ قال لا. وهذا إسناد صحيح إلى عبد الله بن مسعود، قد رواه الطبراني في مسند الشاميين بإسناد فيه ضعف، لكن هذا الإسناد الذي رواه أبو عبيد هنا إسناد صحيح. فهنا أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين عظيم حرمة الإسلام عند الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم ما كانوا يجازفون ولا كانوا يتسرعون في إطلاق الأحكام، فإن العبد لا يسمى كافر ولا يسمى مشرك إلا بيقين تام وإقامة حجة. فإذا وقع في مكفر لا نعاجله بإنزال الحكم عليه عينا، وإن شهدنا بأنه قد وقع في كفر، هذا مقطوع به مجمع عليه، أنه نقول بأنه وقع في كفر، لكن هل وقع الكفر عليه؟ هذا لا يأتي عند الصحابة إلا بعد إقامة الحجة المتوفرة في متمثلة في توفر شرط وانتفاء الموانع عندها، ينزل الحكم على هذا المعين. وقد جرى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأعمال والأقوال الكفرية، فلم يبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى تكفير أصحابها، وكذلك في زمان الصحابة رضي الله عنهم. وهذا كله لضبط المسألة حتى لا يكون الأمر كلأ مباحا ومجازفة بالإسلام، بل لا بد من إقامة الحجة قبل إنزال الأحكام على المعينين. قال: هل كنتم تسمون أحدا من أهل قبلة كافرا، أي ممن ثبت له العقل، تكفرونه هكذا؟ قال: كلا أبدا. طيب مشركا؟ قال: لا. وهذا يدل على إيش؟ على قلة الكفريات والشركيات في زمانهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا كلما كان علم فاشيا في الأمة يا إخوان، وكان الناس على بصيرة من دينهم في شرع الله تبارك وتعالى، تجد المكفرات قليلة، الكفريات قليلة، والشركيات قليلة، والمعاصي محاصرة، لأن التوحيد يطارد الوثنية، والفضيلة تطارد الرذيلة، والأخلاق الصالحة تطارد الأخلاق الفاسدة الهابطة، فيكون مجتمع إيش؟ صالح في الجملة، ولا يلزم أن يكون مجتمعا ملائكيا. فالخطأ يقع. في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وجد من زنى، وجد من زنت، وجد من شرب الخمر، هذا كله وارد، لكن الأصل مجتمع الطهر، السائد في المجتمع النقاء والإيمان والأمر معروف والنهي عن المنكر والصدق مع الله عز وجل ومسارعة في الخيرات وعبادة الله جل وعلا، هذا هو الشائع في المجتمع، بخلاف مجتمع آخر الشائع فيه الفحشاء والمنكر والشرك والبدعة والضلالة والمحاصرة للدعوة والدين إلى غير ذلك. فهذا فرق كبير بين هذا المجتمع وذاك المجتمع. إذن هذه المعاني أريد بها الاحتياط الشديد في إطلاق هذه الأحكام: كافر، مشرك، منافق، حتى نتثبت تثبتا تاما ونقيم حجة الله عز وجل عندها بعد ذلك. كما قال ابن القيم: نحن لا نتورع أن نكفر من كفره الله ورسوله. إذا ثبت هذا كان زال الإشكال بعد ذلك، أما قبل هذا فلا يتسرع العبد. فإذا علمنا هذا فإنه لا يطلع بمثل هذه المقامات إلا أهل العلم، لأن أبواب الإعذار متعلقة بسعة العلم أو قلته. ولهذا كان السلف يقولون: كلما اتسع علم العبد اتسع عذره. لماذا؟ لأنه قد يكون هناك حديث يعذر به هذا العبد مذكور في باب المواريث، لم يمر عليك لا في كتاب الطهارة ولا في كتاب الصلاة ولا في كتاب الزكاة ولا الحج ولا الصيام ولا البيوع، ما مر عليك، هو موجود في كتاب المواريث. فإذا كنت لا تعلم هذه السنن ولا تعرف هذه الأحاديث، سوف تقع في هذه الورطة والعياذ بالله. ولهذا التكفير ليس كلام مباح، ليس كل أحد يكفر، ليس كل أحد يتكلم بما عنده ويقول: لا هذا أمر أعرفه، نقول هذا غير صحيح يا أخي. لا بد أن تتثبت من دين الله تبارك وتعالى أن هذا العبد لا عذر له عند الله تبارك وتعالى، لأنه كما تقدم معنا ما ثبت بيقين لا يجوز إزالته إلا بيقين مثله. فهذا الأمر يطلع به العلماء الراسخون الذين يعرفون حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر كما في الصحيح، قال: في آخر الزمان يكون أقوام حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لا، من خير قول البرية، نريد الشريعة، نريد الجهاد، لا نريد إلا الإسلام، هذا من قول خير البرية، ليس كذلك؟ لكن فهم الإسلام باطل وجائر على فهم سلفهم الخوارج. هذه الكلمات قالوها في زمان الصحابة، قالوا مثل هذه الكلمات: لا حكم إلا لله، ولا نريد إلا كتاب الله. طيب هذا الكلام فيه غبار يا إخوان؟ فيه إشكال؟ لا، لكن الفهم لدين الله عز وجل. ولهذا علي رضي الله عنه لما قالوا هذه الكلمات وبلغته، قال رضي الله عنه كما في صحيح الإمام مسلم، قال: كلمة حق أريد بها باطل. الكلمة كلمة حق، لكن المراد بها باطل، لأن هذا تأول الدين على غير وجهه، فهم الأدلة على غير حقائقها. كذلك في آخر الزمان سيظهر مثل أمثال هؤلاء، علامتهم حدثاء الأسنان، صغار في السن يتجرؤون على هذه المقامات الكبيرة، تكفير وتبديع وتضليل وتفسيق هكذا جزافا. ما أن يقرأ نبذة أو نبذتين أو يحفظ حديثة أو حديثين إلا ينصب نفسه إمام من أئمة الدنيا في زمانه ويبدأ يعقد لنفسه كرسي ومجلس للجرح والتعديل والإيمان والكفر، فلان في الجنة وفلان في النار، يصرف الصكوك من عنده، نسأل الله العفو والعافية. هذا كافر وهذا مسلم. حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام. من أين عرفنا سفه حلمهم؟ لعدم فهمهم للشريعة. يحتجون بأدلة هي عليهم لا لهم، ويحتجون بدليل عام يوجد ما يخصصه لا يلتفتون إليه، ويحتجون بمطلقات وهناك ما يقيدها ولا يلتفتون إليها. ربما احتجوا بمنسوخ ولا يعلمون الناسخ. هذه مصائب يا إخوان تقع في الأمة إلى يومنا هذا موجودة. تجد الناس يتوسعون في هذه التكفيرات، فلان كافر فلان مسلم، نسأل الله العفو والعافية. قال سفهاء الأحلام، قال يقولون من خير قول البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أي في سرعة خروجهم من هذا الدين، أي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هذا تكفيرا لهم، فإن الصحابة اتفقوا على عدم كفر الخوارج. نعم كفرهم بعض السلف، لكن الراجح أن الصحابة لم يكفروا الخوارج، لم يكفروا الخوارج، ولكن بدعوهم وضللوهم وقاتلوهم وحثوا الأمة على قتالهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقتلهم قتل عاد، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الباب كان معقود من المؤلف للتحذير من هذه الطائفة وغيرها ممن شابهها. أيه؟ هذا الضلال مبين. هذا كيف ما في نسخ؟ الله المستعان. جل وعلا يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثل آية محكمة في سورة البقرة، صحيح جدا. الناسخ المنسوخ هذا أمر مجمع عليه عند الصحابة رضي الله عنهم، لا يختلفون فيه، بل ومجمع عليه حتى عند السلف إلى زمان الشافعي. بعد ذلك لما ظهرت الآراء في زمان النظام وأمثاله انطلقت مثل هذه البدع من إنكار القياس وإنكار الإجماع وإنكار الناسخ إلى غير ذلك والعياذ بالله. فهذا الإنكار هو المنكر، هذا الإنكار هو المنكر. لكن نعم وجد من ينكر أن تنسخ السنة القرآن، هذا أمر خاص معين ذكره الشافعي في رسالته رحمه الله تعالى. أما إنكار الناسخ المنسوخ بالجملة فلا أعلم طائفة من الطوائف تتكلم بهذا في زمان الصحابة أو في زمان التابعين أو تابعين، فهذا قول منكر شاذ، نسأل الله العفو والعافية. قال مولانا رحمه الله تعالى باب ذكر الذنوب التي تلحق بالكبائر بلا خروج من الإيمان. هي ذنوب وملحقة بالكبائر، ولا يلزم من كونها ذنب وملحقة بالكبائر أن تكون مخرجة من الإيمان. إذن هذا باب يا أخوان انتبه، معقود لذكر ذنوب غير مكفرة حتى لا يأتي إنسان. نحن أخوان قلنا أخوان في الدرس الماضي، المؤلف رحمه الله تعالى قسم هذا الكتاب أقساما. القسم الأول تكلم فيه عن المكفرات والأقوال التي تسلخ من الملة، ثم انتقل إلى ذنوب أخرى لا تخرج من الملة، وفصل فيها إلى أربعة أجزاء أو أقسام أنواع، وذكر أدلة تحتمل الأكبر والأصغر، وبيّن أنها في السياق الفلاني مقصود بها الأصغر. لماذا قلنا هذا يا أخوان؟ لأن البعض من المرجئة يأتي يحمل مثل هذه الأحاديث والآيات، يقول انظر المؤلف يقول ليس هناك عمل مكفر وليس هناك ذنب مكفر. نقول هذا باطل منك، المؤلف بيّن الكفر في صدر الرسالة وتكلم عنها وتكلم عن حروب الردة وبيّن الأحكام فيها، وأن العبد وإن لم يكن جاحد إلا أنه أبى وامتنع يكفر ويقاتل قتال مرتدين. هذا كله فصل فيه المؤلف رحمه الله تعالى في صدر الرسالة. لكن أنا أتكلم عن إيش؟ عن ذنوب دلت الأدلة. كتابه كله مبني على ماذا يا أخوان؟ قلنا على التتبع والاستقراء. دلت الأدلة من الكتاب والسنة وعمل الصحابة والأئمة على أن هذه لا تخرج من الملة، لا تخرج من الملة. طيب قال أبو عبيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، وكذلك قوله حرمة ماله كحرمة دمه. أما حديث لعن المؤمن كقتله هذا حديث متفق على صحته، رواه البخاري ومسلم في صحيحين من ثابت بن الضحاك رضي الله عنه مرفوعا، ولفظه ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. أما الرواية الثانية قال وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم حرمة ماله كحرمة دمه، فهذا رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث ابن مسعود وفي إسناده ضعف، وجاء من حديث أخرى حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة ولا تخلو من مقال. وقد روى ابن حبان حديث ابن عباس في صحيحه. طيب، قال: ومنه قول عبد الله: شارب الخمر كعابد اللات والعزى. هذا المعنى جاء من رواية جمع من الصحابة، عبد الله بن العاص وجابر بن عبد الله وأبي هريرة، من حديث ابن عباس، ومن طريق أخرجه ابن حبان في صحيحه، من طريق جابر رضي الله عنه. قال: شارب الخمر كعابد اللات والعزى، وفي رواية كعابد وثن، كعابد وثن، وفي بعض طرقه صحة في الموقوف على عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وبعضهم يروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قال مؤلف: وما كان من هذا النوع مما يشبه فيه الذنب، أو بما يشابه فيه الذنب، يشبه فيه الذنب أو يشبه فيه الذنب بآخر أعظم منه، وقد كان في الناس من يحمل ذلك على التساوي بينهما، ولا وجه لهذا عندي. طيب، يقول: يقترن في السياق الواحد ذكر أكثر من معصية في سياق واحد، ولكن الأدلة دلت على أنهما وإن اجتمعا في السياق وفي الحكم العام، إلا أن درجتهما في هذا الحكم العام متفاوتة. فيأتي حديث يذكر الكبائر، ويذكر من ضمنه الإشراك وعقوق الوالدين، كلاهما نسميها إيش؟ كبيرة، وكلاهما محرمان. لكن هل درجة الإشراك في التحريم والكبيرة كدرجة عقوق الوالدين؟ الجواب لا، مع أن السياق واحد والمسمى واحد قد شملهما. ها؟ طيب، إذن هذا الباب، ما الفرق بينه وبين الباب المتقدم؟ الباب المتقدم أراد أن يبين أن المسمى الواحد تكون تحته عدة أشياء منسوبة إليه، دل على هذا الكتاب والسنة ولغة العرب. جيد، فذكر الصنعة الواحدة، فيسمى فلان صانع وفلان غير صانع، مع أنه صنع. لماذا؟ لأنه لم يجود صنعته، فيقال فلان ليس بصانع. جيد، فالباب المتقدم معقود لمسمى واحد اندرجت تحته عدة أفراد منسوبة إليه في أصله. أما هذا الباب فهو معقود لبيان عدة ذنوب متغايرة متشاكلة، لكن مسماها واحد ويجمعها حكم واحد، لكنها في درجة الحكم متفاوتة، في درجة الحكم متفاوتة. قال: وما كان من هذا النوع مما يشبه فيه الذنب بآخر أعظم منه، وقد كان في الناس من يحمل ذلك على التساوي بينهما، ولا وجه لهذا عندي. يقول: هذا قول ضعيف غير صحيح، لأن الأدلة دلت على خلاف هذا. فإنك عندما تذكر الكبائر ثم تذكر الشرك ومعه معاصي دونه، لا يقول أحد يعرف حقيقة هذا الدين ويعرف العلم الذي أوحى به الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم أن المعاصي أحد المعاصي بمنزلة الشرك والكفر الأكبر. هذا نفس قول من يا إخوان؟ الخوارج. هذا نفس قول الخوارج المعتزلة، عندما تجعل الذنوب أحد الذنوب كالشرك والكفر سواء، هذا عين قول من؟ الخوارج المعتزلة والعياذ بالله، الذين كفروا الناس بغير مكفرين يخرج عن قلبه. الأمر الثاني والوجه الثاني أنه لا وجه لهذا عندي. قال: ها، الوجه الثاني ما هو يا إخوان؟ أن الأصوليين يكادون يتفقون على أن دلالة الاقتران ضعيفة لا يحتج بها. ما معنى دلالة الاقتران؟ أن يقترن في السياق الواحد عدة أمور، فلا يلزم أن تكون هذه الأمور متساوية أبدا. مثل ما تقول مثلا: دخل زيد وعمر، هل زيد مطابق لعمر؟ الجواب لا، لكنهم اشتركوا في معنى عام وهو الدخول. وهو إيش؟ الدخول. هل يلزم من هذا أن عندما تقول دخل زيد وعمر أن زيد دخل قبل عمر؟ الجواب لا، السياق لا يسعف، لأن هو تفيد التشريك العام، فقد يكون عمر دخل قبل زيد، لكن أنت تريد ماذا؟ أن تثبت أن كل من عمر وزيد دخل، أيهما أول أيهما آخر الواو لا تفيده، لابد أن تستعمل أسلوب آخر، إما بحرف ثم أو بالفاء مثلا، تقول دخل عمر ثم زيد، أو تقول دخل زيد فعمر، هذا يفيد الترتيب، وثم تفيد الترتيب والتراخي كذلك، فالترتيب والتعقيب والتراخي، الفاء تفيد الترتيب والتعقيب لكن لا تفيد التراخي، ثم التي هي تفيد إيش؟ التراخي. فدلالة الاقتران ضعيفة. فإذا ذكر الله عز وجل جملة من الأمور في سياق واحد لا يلزم أن تكون متساوية، لكن هناك أمر كل مشترك يجمعها، واضح؟ وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لأن الله جعل الذنوب بعضها أعظم من بعض، فقال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يقول هذه الآية صريحة في أن الذنوب عند الله تعالى متفاوتة، فإن اجتنب العبد الكبائر فهو له عهد ووعد عند الله عز وجل أن يكفر عنه سيئاته ويدخله مدخلا كريما عنده جل الله في علاه. في أشياء كثيرة من الكتاب والسنة يطول ذكرها، ولكن وجوهها عندي أن الله قد نهى عن هذه كلها، وإن كان بعضها عنده أجل من بعض. يقول هذا هو الجامع، الجامع ما هو؟ النهي، كل قد نهي عنه، لكن درجة النهي متفاوتة. فالنهي عن الشرك ليس كالنهي عن الزنا، والنهي عن ترك الصلاة ليس كالنهي عن مثلا الحج والصيام. الدرجات متفاوتة في الإسلام بحسب منزلة النهي أو شيء المنهي عنه في دين الله تبارك وتعالى. والعلماء طبعا تأويل في قول جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، فبعضهم يحملها على معنى من ترك السيئات الكبرى كفر الله عنه السيئات الصغرى، ومنهم من قال بخلاف ذلك. قال: يقول: من أتى شيئا من هذه المعاصي فقد لحق بأهل المعاصي كما لحق بها الآخرون، يعني اجتمع في هذا اللحوق، لأن كل واحد منهم قد على قدر ذنبه قد لزمه اسم المعصية. يعني يقول مهما تفاوت الذنب قل أو كثر، سواء قلنا هي صغيرة أو فوق الصغيرة أو كبيرة، الكل يسمى عاصيا، الكل يسمى إيش؟ عاصيا. فمع اتحادهم في الاسم إلا أن درجتهم تتفاوت بحسب نوع المعصية. قال: وإن كان بعضهم أعظم جرما من بعض. وفسر ذلك كله والحديث مرفوع حين قال: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، ثم قرأ: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، فقد تبين لنا الشرك والزور، وإنما تساويا في النهي، نهى الله عنهما معا في مكان واحد، يعني في سياق واحد. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. الاجتناب الأول متعلق بأصل الدين، والاجتناب الثاني متعلق بكماله الواجب اللي هو قول الزور وشهادة الزور، ليست منزلتك منزلة الشرك بالله تبارك وتعالى. نهى الله عنهما معا في مكان واحد، فهما في النهي متساويان، وفي الأوزار والمأثم متفاوتان. ومن هنا: وجدنا الجرائم كلها، ألا ترى السارق يقطع في ربع دينار فصاعدا، وإن كان دون ذلك لم يلزمه قطع، يعني والمسمى واحد، سارق وسارق، هذا السارق لا يقطع وهذا السارق يقطع والمسمى واحد. لماذا؟ لأن هذا جرم، لأن هذا جرمه أعظم من الثاني، هذا الجرم أعظم من الثاني، والشروط توفرت في هذا وانتفت في ذاك، فوجب قطع هذا ووجب عدم قطع الآخر مع أن المسمى واحد. يقول: فلا يشكل عليك هذا في دين الله تبارك وتعالى، فإن كثيرا من الناس إذا لم يفهم هذه القاعدة استعمل هذا الاقتران وأنها جاءت في سياق واحد على أنها مرتبة واحدة. وهذا تجده الآن في حتى أحد الناس. الآن إذا قلت لأحد مثلا ممن الذين يشربون الدخان مثلا أو يسف الصعود، قلت له: يا أخي اتق الله، هذا حرام لا يجوز، يقول لك: يعني زي الخمرة كده يعني؟ لاحظ هذا الفهم، لأنه عند المحرمات شيء معين فقط. نقول له: نعم، هو مثله من جهة إيش؟ أنه منهي عنه وأنه محرم وأنه معصية، لكن ليس مثله في الدرجة، ليس مثله في إيش؟ في الدرجة، وإن كان يجمعهما إيش؟ المسمى الواحد. فتجد بعض الناس إذا ذكرت يقول لك: يعني شنو كبيرة يعني؟ نقول: يا أخي الكبيرة منهي عنها والصغيرة منهي عنها، كله منهي عنه، كله معصية لله جل وعلا، وكله مدعوون إلى تركه، إلى تركه والاستغفار منه عند الوقوع فيه. هناك نذكر بعض الأحاديث، مثلا عندنا حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. الآن لاحظ أكبر الكبائر، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. سياق واحد ومسمى واحد، لكن الدرجة متفاوتة في إيش؟ في التحريم والتغليظ والتشديد والمكان من دين الله تبارك وتعالى. طيب حديث آخر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: اجتنبوا السبع الموبقات، قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المؤمنات الغافلات المحصنات قذف المؤمنات المحصنات الغافلة. طيب هذه سبع موبقات سميت باسم واحد، السبع الموبقات، فاشتركت في اسم إيش؟ أنها موبقة. طيب هل إيباق الستة كإيباق الإشراك؟ الجواب لا. إيباق الإشراك إيباق لا خروج منه والعياذ بالله، إذا دخل النار لا يخرج منها أبدا، بخلاف الستة الأخرى هي من الكبائر ومن الجرائم العظام وصاحبها معرض للوعيد والعقوبة والذم في دين الله عز وجل، لكنه تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه إن شاء غفر له، وإن لقي الله تعالى بأصل الإيمان والتوحيد والإسلام، وإن دخل النار فإنه لا يخلد فيها، يخرج منها يوما ما إلى الجنة، إما بشفاعة الشافعين أو بأعمال صالحة أو برحمة أرحم الراحمين جل الله في علاه، لأن مآله إلى جنات النعيم. ولكن نقطع بأن هناك من أصحاب الكبائر وممن استوجب دخول النار أنهم لا بد أن يدخلوها، خلافا لمن يا أخوان قلنا قبل ذلك، خلافا للمرجئة الواقفة كأبي الحكم ومن قال بقوله، واضح؟ فلا بد أن يدخل بعض العصاة ممن استوجب النار النار، هذه عقيدة عند أهل السنة والجماعة. لا نقول كما تقول وقف، نقول ربما لا يدخل أحد النار مطلقا من عصاة الموحدين، هذا قول باطل، هذا قول مرجئة الوقافة، بل نقطع بأن من عصاة الموحدين من سيدخل النار، من هو الله أعلم، لكن نقطع بأن هناك فريق منهم سيدخل النار وأنه لا يخلد فيها وسيخرج يوما ما إلى الجنة. طيب هل كلهم سيدخلون؟ الجواب لا. كلهم لن يدخلوا؟ الجواب لا، منهم من سيدخل ومنهم من لن يدخل. لأن هذه حديث صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم جمعت جملة من المعاصي المنكرات تحت اسم واحد وكانت متفاوتة في الأحكام. كل هذا يريد أن يرد به على الطوائف التي ضلت في فهم هذا الباب الخطير، فجعلت ما ذكر في سياق واحد يعطونه حكما واحدا متساويا، ومن هنا وقع التكفير بغير حق والعياذ بالله، ويخرج الناس عن دين الله بغير ما بينة ولا برهان من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقد يجوز في الكلام أن يقال هذا سارق كهذا، فيجمعهما في الاسم وفي ركوبهما المعصية، ويفترقان في العقوبة على قدر الزيادة في الذنب. فالذي سرق جنيه واحد والذي سرق مليار، ما اسمهما؟ سارقا. ويصح أن تقول هذا سارق كهذا، لا تقصد حجم السرقة وحجم المعصية، لا، تقصد أن المسمى يصدق على الاثنين، هذا سارق وهذا سارق، لكن لما كان جرم أحدهما أعظم الآخر قطع هذا ولم يقطع الآخر. قال: ويفترقان في العقوبة على قدر الزيادة في الذنب، وكذلك البكر والثيب يزنيان، فيقال هما لله عاصيان معا، وأحدهما أعظم ذما وأجل عقوبة من الآخر. المحصنة وغير المحصنة، والمحصن وغير المحصن إذا وقع في الزنا كلهم يسمى إيش؟ زان، لكن هذا سيجلد وهذا سيرجم، هذه ستجلد وهذه سترجم، البون شاسع لكن المسمى واحد. هذا كله يقرب إخوان القضايا الإيمانية، لا يشكل عليك في الإيمان أن يقال فلان يقال فيه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ما في إشكال، السياق يستوعب، ما في إشكال في ذلك. ها؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي لا يزني حين يزني وهو كامل الإيمان، بل إيمانه ناقص في واجبه، فعل فعلا ينافي كمال الإيمان الواجب، لكن لا يخرج عن مسمى الإيمان العام ولا ينفي عنه أصل الدين، لأن أدلة أخرى أفادت بأن هذا الفعل ليس بكفر أكبر وناقل عن ملة الإسلام. قال: وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله، إنما اشترك في المعصية حين ركبها، ثم يلزم كل واحد منهما من العقوبة في الدنيا بقدر ذنبه. يعني هل يقول قائل، يقول هل هناك أحد يقول بأن من لعن مسلما كمن قتله؟ نقول نعم، الشارع قال هذا، لعن المؤمن أو المسلم كقتله، لكن لو أن إنسانا لعن مسلما وإنسان قتل مسلما، الحكم واحد؟ لا، القاتل عمدا ها سيقتل، القاتل عمدا من غير وجه حق سيقتل إلا أن يعفى عنه، يعفون أولياء الدم. طيب والآخر لن يقتل، مهما لعن الرجل المسلم لا يكون حكمه القتل أبدا. نعم قد يعزر ويحذر ويهدد ويخوف، نعم هذا باب آخر، لكن لا تكون عقوبته إيش القتل كما فعل في الآخر. فالقاتل له حد بين اللاعن ليس له حد، أي لا يستوجب حدا. قال مثل ذلك قوله حرمة ماله كحرمة دمه، هذا كله إيش لبيان خطورة أخذ مال المسلم بغير وجه حق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم المسلم بإحدى ثلاث، الحديث في الصحيحين حديث ابن مسعود، وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال ابن المسلم إلا بطيب نفس منه. طيب طيب هل منزلة المال كمنزلة الدم؟ يعني لو أخذت مال شخص هل هو كقتله؟ لا، الجواب لا. لكن في الحرمة نعم، كلاهما محرمان وكلاهما غليظان وكلاهما مستحقان للوعيد والعقاب، لكن عقاب آخذ المال ليس كعقاب آخذ الدم الذي يقتل الدماء ويسفكه بغير وجه حق، والسياق واحد كما ترونه. قال أبو عبيد كتبنا هذا الكتاب على مبلغ علمنا وما انتهى إلينا من الكتاب وآثار النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء بعده وما عليه لغات العرب ومذاهبها، وعلى الله التوكل وهو المستعان. هذا من جلالة علم المؤلف رحمه الله تعالى ومن إنزاله علم منزلته، فإنه يعلم قول الله جل وعلا وفوق كل ذي علم عليم. فهذا وإن كان فيه حظ من التواضع إلا أنه يحكي حقيقة أن فوق كل ذي علم عليم، لكن المؤلف رحمه الله تعالى لا أظنه أراد هذا. يعني بعض الناس ذكر هذا أن هذا تواضع من المؤلف وكذا، لكن ما هذا لا يظهر لي. المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين إيش؟ أن هذا المذكور في هذا الكتاب أمر مجمع عليه، هذا الذي ذكرناه لكم في هذا الكتاب أمر مجمع عليه، الأصول التي ذكرناها هنا لم يختلف عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأمة من بعده. فذكر ماذا يقول له؟ هذا الكتاب على مبلغ علمنا، تقدم ما هو علم هذا المؤلف، وأن الأئمة الكبار كانوا يستصغرون أنفسهم، تقدم معنا كلام إسحاق بن راهويه عندما قال أبو عبيد نحتاج إليه ولا يحتاج إلينا، هذا إسحاق بن راهويه الإمام الكبير شيخ الإمام أحمد، وكلام الإمام أحمد العظيم فيه، ولما سئل عنه أحد الأئمة قال أيسأل الناس عن أبي عبيد؟ هذا لا يسأل عنه، إمام في اللواء، إمام في الخلاف، إمام في السنة، إمام في القضاء، إمام في الناسخ والمنسوخ، إمام في القراءات، يعني إمام واسع العلم في زمن الرواية والعلم، مع سعة علم هذه يقول إيش هذا ما بلغنا من العلم. طيب وما انتهى إلينا من الكتاب، أي من علم الكتاب وآثار النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء بعده، وعليه لغات العرب، هذا إمام كبير في اللغة، له كتب جليلة في هذا العلم العظيم، وما عليه لغات العرب ومذاهبها، ليس لا يتكلم عن لغة قريش فقط أو لغت لا، عن لغات العرب ومذاهب العرب في ذلك. إذن هذا الكتاب يا أخوانا يصلح أن يكون إيش عمدة في نقل الإجماعات، عمدة في نقل الإجماع، أو على الأقل عمدة في نقل أن تقول إيش لا أعلم فيه خلافا، على الأقل تقول هذه المسألة لا أعلم فيها خلافا، تجزم بهذا. فإذا تكلم حتى تقول هذا، انظر ذكره أبو عبيد هنا وقال إيش لا نعلم في هذا خلافا، هذا المبلغ العلم الذي بلغه في هذه المسائل، ثم ذكر الكتاب والسنة والعلماء ولغات العرب، وأي شيء وراء هذا يا إخوان؟ إذا كان يتكلم عن علم زمانه الذي انتهى إليه في زمانه، ثم علم الكتاب وعلم السنة وعلم العلماء من بعد وعلوم اللغة، ماذا بقي يحتج به؟ ما في شيء يحتج به بعد هذا خلاص. فهذا الكتاب حقيقة كتاب عظيم وحجة دامغة على المخالفين في أبواب الإيمان، سواء من المرجئة أو من المعتزلة والخوارج والإباضية، حري بهذا الكتاب أن يتدارس وأن ينشر وأن يعلم. فالأمة حقيقة اليوم فيها إشكالات كبيرة في هذه المسائل، ليست خاصة بطوائف وجماعات بل حتى في عامة الناس، كثير من الناس يقع في الإرجاء من حيث لا يشعر، وبعضهم يقع في الغلو في التكفير أيضا من حيث لا يشعر، تجد في أحد الناس في العامة من يكفر، يقول لك لا أرى مسلما في هذا المجتمع، ويقول لا أقبل أن أصلي خلف أحد مطلقا. لماذا يا فلان؟ يقول لا كلهم كفار، وإذا قلت يقرأ الفاتحة ما يحسن يقرأ الفاتحة، هذه إشكالية. وفي المقابل تجد أيضا مرجى كثر في عوام الناس، يقول لك لا يا أخي ما تكفر يا أخي. طيب أنت ما تكفر، هذا يعني تريد أن تغلق باب التكفير؟ هذا ضلال آخر في مقابلة ذلك الضلال. فالكفر مثبت في كتاب الله جل وعلا، وحرمة الإسلام محفوظة مكفولة في دين الله تبارك وتعالى. لكن لما غابت مثل هذه المعاني اجترى هؤلاء وهؤلاء على اسم الدين والإيمان، نسأل الله العفو والعافية. قال أبو عبيد: ذكر الأصناف الخمسة الذين تركنا صفاتهم في صدر كتابنا هذا، من تكلم به في الإيمان هو في هذا الكتاب لم يسمي سوى من الخوارج، والبقية ذكرها كأوصاف، ذكرهم إيش؟ كأوصاف. هذا معنى قولي تركنا صفاتهم، تركنا يعني خلفناهم. تجدونها في أول الكتاب في صدر الكتاب مذكورة أوصاف، لم نذكر إيش؟ أسماء، لكنه فقط ذكر اسم إيش؟ الخوارج. طيب، قال من تكلم به في الإيمان هم. جزاك الله خير. طيب، إذن سيذكر أقواما تكلموا في الإيمان. تقدم معنا يا إخوان أن هذه الطوائف عندها إشكالات أخرى وعندها خلل آخر، لكنه هنا أراد التركيز على إيش؟ على هذا الجزء من العلم الضروري، الإيمان كأسماء وأحكام وزيادة ونقصان وإثبات العمل أصل من أصول الإيمان ولازم من لوازمه، لا يتصور إيمان بلا عمل. هذا الذي يريد أن يثبته المؤلف رحمه الله تعالى هنا، وإن كان لهذه الطوائف أقوال أخرى خبيثة وسيئة، بل وربما تكون كفرية والعياذ بالله في أبواب أخرى من دين الله تبارك وتعالى. قال هم: الجهمية والمعتزلة والإباضية والصفرية والفضلية، ويقال بعضهم الفضيلية كما سمى ابن حزم رحمه الله تعالى، من التفضيل أو من المفاضلة، وبعضهم يقول الفضلية بسكون اللام. طيب، الجهمية والمعتزلة فرقتان متباينتان، وإن كان حصل تأثر بينهما. أما الإباضية والصفرية والفضلية أو الفضيلية فكلهم من أقسام الخوارج، كلهم من أقسام الخوارج، كلهم ملحقون بمسمى الخوارج لكن تفرعوا عنهم. طيب، قال: فقالت الجهمية: الإيمان معرفة الله بالقلب. تكلم عن كلام في الإيمان، وإلا عندهم كلام خبيث جدا عن أسماء الله وصفاته. فالجهمية معطلة، الجهمية معطلة تماما في باب الأسماء والصفات، ينفون عن الله تعالى حقائق الأسماء والصفات مطلقا. ولهذا قال السلف: أنتم تعبدون عدما، تعبدون عدما، لا تعبدون شيئا. ومثل لهم أحد بمثال، قال: لو قال إنسان لقيل لإنسان في بيتك نخلة؟ قال: نعم. قيل: لها جذور؟ قال: لا. قيل: لها ساق؟ قال: لا. قيل: لها فروع؟ قال: لا. قال: لها ورق؟ قال: لا. قال: لها ثمار؟ قال: لا. قال: لها ليف؟ قال: لا. قال: لها كرب؟ قال: لا. قال: إذن ليس في بيتك نخلة. ما هناك نخلة، أنت تقول في نخلة وتقول لا لا لا، هذه صفات العدم، هذه صفات إيش؟ العدم. إذن ليس في بيتك نخلة، نقطع بينه، ليس في بيتك. وكذلك الجهمية: قيل لهم لكم رب؟ قالوا: نعم. قيل له: أله صفات؟ قالوا: لا. أله أسماء؟ قالوا: لا. أله يسمع؟ لا. أيتكلم؟ لا. أكذا؟ لا لا لا لا. إذن ماذا يعبدون؟ لا شيء، يعبدون عدم والعياذ بالله. ولهذا نقل عن ابن تيمية وعن غير من العلم قالوا: المعطل يعبد عدما، يعبد عدما، والمجسم يعبد وثنا أو يعبد صنم. ابن القيم قال رحمه الله تعالى في النونية: قال: لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، أن المشبه عابد البهتان عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان لا يعبد شيئا. من شبه الله العظيم بخلقه فهو الشبيه المشرك النصراني، يعني قال: والله ثالث ثلاثة، والله له ابن وله صاحب، شبهه بالمخلوق. وكذلك اليهود وأمثال هؤلاء، من شبه الله العظيم بخلقه فهو الشبيه المشرك النصراني، أو عطل الرحمن عن أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان، معطل ليس له إيمان. ولقد تقلد كفرهم 50 في عشر العلماء في البلدان، ولا لك الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني، أي في تكفير الجهمية 500 عالم كفروا هؤلاء الجميع. وقد ذكرنا كلام المؤلف عندما قال ذا انسلاخ من إيش؟ من الملة الحنفية، انسلخوا عن الملة تماما بهذه الأقوال الجائرة في دين الله تبارك وتعالى. وطبعا هناك تفصيل عندهم حتى الآن حتى يكون باب ضبط وإنصاف، وقد فصلنا في هذا في شرح الطحاوية. الجميع عندما يقولون بنفي الصفات حتى لا هم يثبتون أحرفها ويؤولون معانيها، ويؤولون إيش معاني، فتصبح تعطيلا، فتصبح تعطيلا. فيعني حتى لا يقول قائل كيف يقولون هذا والقرآن صريح في ذكر الصفة، نقول هم لا يثبتون هذه الصفة على هذا الوجه، بل يثبتونها بطريقة تنفي إيش وجودها تماما، فتصبح يقولون سميع بلا سمع. إذن سميع هذا إثبات أم لا يا إخوان؟ هذا إثبات، حتى لا توهم الإنسان أنهم ينفون كل السمع مطلقا بكل لا، هم يقولون سميع كما قال القرآن سميع وهو السميع البصير، يثبتونه، يقولون سميع لكن بلا سمع، وبصير بلا بصر. هذا العدم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، كذا بلا كذا، كذا بلا كذا، ينفون ويثبتون في نفس الوقت. هذا هو التعطيل والجحد لأسماء الله تعالى وصفاته. طيب، قال الجهمية، فقالت الجهمية: الإيمان معرفة الله بالقلب، وإن لم يكن معها شهادة لسان ولا إقرار بنبوة ولا شيء من أداء الفرائض. احتجوا في ذلك بإيمان الملائكة، فقالوا: قد كانوا مؤمنين قبل أن يخلق الله الرسل. فهذا احتجاجهم، والمؤلف سيرد عليهم فيما بعد بإذن الله جل وعلا، سيذكرهم ثم يرد عليهم. طيب، إذن هذا طريقة الجهمية، إيمان المعرفة فقط، تعرف خلاص، حتى لو تطلق الشهادة لا ينفع، يهودي نصراني كل شيء. طبعا بعضهم يقول وإبليس وفرعون وكذا، وهذا من باب اللوازم يا إخوان، لكن كما تقدم معنا في الدروس الماضية، الجهمية وإن كانوا يقولون الإيمان هو المعرفة، إلا أنهم يكفرون من كفره الله ورسوله، انتبه. فنحن نتكلم معهم عن باب اللوازم، لا من باب أنه قول لهم. فعندما تقول للجهمي مثلا هذا يلزم أن إبليس مؤمن، فيقول لك لا أنا لا ألتزم هذا، لأن إبليس ربنا كفره، فأنا أكفر من كفره الله. انتبه لهذه المسألة يا إخوان، انتبه لها. طيب، وما يقول لك أنت إذا تحكم بإيمان فرعون، يقول لك لا فرعون ربنا كفره وأنا أكفره، هذا الفرق. يقولون نحن لا ننفي السمع ولا البصر، إنما ننفي الجارحة. هي القضية في الجارحة فقط، هي القضية في السمع ذاته. يقول سميع بلا سمع، ما معنى بلا سمع؟ أي بلا سمع يسمع، تعطيل تام لاسم الجارح، حتى أثر الجارح غير موجود عندهم، لأنه يلتزم إيش التشبه مباشرة، فهم فروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل. وكذلك الأشاعرة وغيرهم، لماذا وقع؟ عندما تسأل أشعري لماذا لا تثبت لجل وعلا إلا سبع صفات، أليست هذه السبع موجودة في المخلوقين أيضا كذلك؟ فيلزمك أن تثبت البقية أو تنفي البقية، أطرد أصلك. نسألهم القدر الذي جعلك تنفي هذه وتثبت هذه، هو الذي جعلك تثبت هذه وتنفي هذه، والعكس إذا أثبت هذه يلزمك أن تثبت هذه. فإذا سألته لماذا لا تقول بأن الله جل وعلا له صفة كذا، يقول لأن المخلوق كذا، نقول إذن أنت وقعت في التشبيه، لأنك وقعت في التشبيه أردت التخلص من التشبيه بالتعطيل، فوقعوا فيما فروا منه، فوقعوا فيما فروا منه. إذن قالوا الإيمان معرفة الله بالقلب، وبدون بعد ذلك قول ولا أداء فرائض ولا إقرار بالنبوة ولا غير ذلك. احتجوا بإيش؟ بأن الإيمان الملائكي كان كذلك، وهذا باطل، فالله جل وعلا بيّن أنهم في وصف قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن عندهم مأمورات يؤمرون بها وأعمال يقومون بها، فحتى إيمان الملائكة لم يكن معرفة كما قال هذا الجهم، إنما كان قول وعمل، يا الله جل وعلا أمرهم بذلك فعملوا، وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، كانوا يؤمرون بأوامر يقومون بها بين يدي الله تبارك وتعالى. فهذا القدر من كلامهم غير تام لهم في هذا المقام، طيب، أو باطل حقيقة. قال: وقالت المعتزلة، المعتزلة هم أتباع عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء ظهروا في زمان الحسن البصري ونحو ذلك، واعتزلوا مجالس السلف وأخذوا يقررون مسالك المعتزلة في الإيمان وفي الأسماء والصفات، وعندهم أصول خمسة يتبعونها. بعد ذلك جاء النظام وهو من كبار منظري المعتزلة، فأنكر الإجماع وأنكر القياس وأنكر حجية قول الصحابي. فكثير من الناس متأثر بالنظام من حيث لا يشعر والعياذ بالله، ينكر القياس وينكر الإجماع أي القياس المنضبط والإجماع الحقيقي، وينكر حجية قول الصحابي ثم يقول هو سلفي. حقيقة أنت لست سلفي، أنت متبع للنظام. قبل النظام غير هذه المعاني غير موجودة مطلقا. الأمة متفقة على إثبات الإجماع والقياس وحجية قول الصحابي، هذا أمر متفق عليه عند السلف. جاء النظام فأفسد هذه المعاني، فاتبع من اتبع واغتر به من اغتر، ثم صار قولا لبعض من ينتسب لأهل السنة والجماعة للأسف الشريف زماننا هذا موجود معنا، ينفون هذه المعاني عن دين الله تبارك وتعالى، والأدلة عليهم صريحة في الكتاب والسنة. ذكرنا هذا محررا في شرح كتاب الرسالة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال: وقالت المعتزلة: الإيمان بالقلب واللسان مع اجتناب الكبائر. طيب أين الإشكال؟ يقول إيمان بالقلب واللسان مع اجتناب الكبائر، يعني إذن هم يثبتون الإيمان أنه قول وعمل، قول عمل قلب وعمل الجوارح وقول اللسان. طيب أين المشكلة معهم؟ المشكلة يقول: فمن قارف شيئا كبيرا زال عنه الإيمان ولم يلحق بالكفر فسمي فاسقا ليس بمؤمن ولا كافر إلا أن أحكام الإيمان جارية عليه. هنا المشكلة، هم شابه من؟ هم كالخوارج في قضية إيش؟ إما أن يثبت إيمان كامل بطاعاته واجتناب معاصيه، وإلا يذهب الإيمان بالكل. فإن تخلف عن واجب واحد كفر، وإن ركب كبيرة واحدة كفر. يعني إما أن يوجد كله وإما أن يزول كله، وهؤلاء مخصوم بالأدلة الصريحة كما تقدم قبل ذلك. فقال: لا نسميه مؤمن ولا كافر، نسميه فاسق، ونقول في منزلة بين المنزلتين، لا هو بمؤمن ولا هو بكافر. وهذا كلام ككلام الصبيان، نسأل الله العفو والعافية. طيب، وقالت الإباضية، هم أتباع ابن إباض، يقول: الإيمان جماع الطاعات، فمن ترك شيئا كان كافرا كان كافر نعمة وليس بكافر شرك. واحتج بالآية التي في إبراهيم: بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قوما دار البوار. تقدم عن الكلام عن الإباضية وبين أنهم يقولون بأن الكفر كفر نعمة وليس كفر ملة، فخالفوا الخوارج والمعتزلة في أن الكفر كفر نعمة، فقالوا كفر إيش؟ نعمة. بينما المعتزلة قالوا منزلة من منزلتين وفي الآخرة في النار، والمعتزلة قالوا كافر كفر أكبر وفي الآخرة في النار، الإباضية قالوا كافر كفر نعمة وفي الآخرة في النار. إذا اتفق الإباضية والمعتزلة والخوارج على أنه مخلد في إيش؟ في النار، واختلفوا في مسماه في الدنيا، أما أحكام الآخر اتفقوا فيها، وهذا قد تقدم الرد عليهم فيما تقدم. قال: وقالت الصفرية: مثل ذلك في الإيمان. الصفرية طائفة من الخوارج ظهرت في المغرب الإسلامي، وقالت بهذا القول الذي نعته المؤلف رحمه الله تعالى، وكانت لهم صولة وجولة، كانت لهم دولة حتى في زمن من الأزمنة، استغلوا فيها أن بعض الأئمة كعكرمة قال ببعض قولهم أو قال بقولهم، فاستغلوا ذلك وروجوا لبدعتهم، وعكرمة له مولى ابن عباس، وهم فرقة كما تقدم من الخوارج منسوبة إلى زياد بن الأصفر، ويسمون بالصفرية، وربما يسمون بالزيدية، هو غير الزيدية الشيعة، هذا غير أمر آخر. وبعضهم نسب الصفرية إلى المهلب بن أبي صفرة، وهذا لا نقول خطأ ولا نقول صواب، نقول ماذا تقصد؟ لأن هناك من نسب الصفرية إلى الذين خرجوا على الحجاج، ها؟ فهؤلاء لا يصح نسبتهم الخوارج مطلقا، لأن الصفرية هؤلاء كانوا أعداء الخوارج، بل نكل بهم المهلب تنكيلا عظيما، نكل بهم المهلب تنكيلا عظيما، ودحرهم وكسر الخوارج في زمانه، وقد خرج على الحجاج في من خرج عليه، بعد ذلك غلبهم الحجاج وقهرهم، ليس للسياق. لكن إذا قال أحد الصفرية هم أتباع المهلب بن أبي صفر، نقول: بين لنا مقصدك، تقصد الصفرية الخوارج، أنت مخطئ، فالمهلب أعداء الخوارج، إذا تقصد الصفرية الذين هم فرع من الخوارج نعم هذا أمر آخر. ففرق نفرق إخوان بين أتباع زياد بن الأصفر وبين من نسبهم إلى المهلب بن أبي صفرة. طيب وقال بعضهم نسبة إلى عبيد بن الأصفر وهو رجل ظهر في زمان نجدة الحروري وأرسل إليهم نجدة بخطاب يخاطبه وجماعة فخرج على نجدة ولم يقبل قوله ومضى يقرر قوله الذي اعتنقه. وعلى كل هي طائفة من طوائف الخوارج. ماذا يقول؟ قالوا أنه جميع الطاعات، يقول الإيمان هو جميع الطاعات، غير أنهم قالوا في المعاصي صغارها وكبارها كفر وشرك ما فيه إلا المغفور منها خاصة. فقالوا الذنوب كلها لا فرق بين الصغير والكبير فيها، كلها نقول كفر وشرك إلا المغفور، يعني إلا الذي تاب عنه العبد، إذا علم أنه تاب هذا أمر آخر، لكن أي ذنب يقع فيه العبد وقع في الشرك والكفر بالله عز وجل، نسأل الله العفو والعافية. وهذا قول الخوارج كذلك، وهذا الخوارج يا إخوان فروع وأقسام. طيب وقالت الفضلية، تقدم ابن حزم يسميهم الفضيلية والفضيلية، وقالت الفضلية مثل ذلك في الإيمان أنه أيضا جميع الطاعات، إلا أن نمجع المعاصي كلها ما غفر منها وما لم يغفر كفرا وشركا. قالوا أن الله جل ثناؤه لو عذبهم عليه كان غير ظالم، كان غير ظالم لقوله لا يصلها إلى الأشقى الذي كذب وتولى. وهذه الأصناف الثلاثة من فرق الخوارج معا، إلا أنهم اختلفوا في الإيمان. إذن هؤلاء اختلفوا عن الصفية في إيش إخوان؟ في المغفور لهم، حتى المغفور لهم معذب وكافر ومشرك. قال لماذا؟ قال لكي نتصل لباب آخر وهو عدل الله عز وجل، أنه لو أراد أن يعذبهم فله ذلك. ونقول هذا ضلال مبين، وجل وعلا بين أنه يقبل توبة التائبين ومغفرة ويغفر للمستغفرين سبحانه وتعالى، وبين يقول ما يفعل الله بعذابك من شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لكن كما تقدم الخوارج يحتجون بأدلة ويتركون باقي الأدلة والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. قال ذكر أصحاب الفرق، قال ومن أقوالهم أن من تلفظ بقول وهو يريد به خلافه في قرارة نفسه فإنه لا يكفر ولو كان هذا الكلام الذي أضمر المقصود منه يؤدي إلى الكفر في حقيقته. يعني يقولون أعمال النفس لا يحاسب على الدعاء وإن عزم عليها لكن ما تكلم، نقول هذا أيضا خطأ، لأن العزيمة معتبرة في شرع الله تبارك وتعالى. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل أحد يقتل أحدهم الآخر فيدخلان النار، فقالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذن العزم هذا الذي بلغه وتحرك إليه أخذ عليه أم لا؟ أخذ عليه هذا العبد. إذا الأمر إذا بلغ أحد العزيمة فإنه يؤاخذ عليه العبد. قال وقد وافقت الشيعة فرقتين منهم، الشيعة هم الذين تشيعوا لآل البيت وهم طوائف وأصناف. قال فوافقت الرافضة المعتزلة، عندكم بوافق صوابها فوافقت، فوافقت الرافضة المعتزلة ووافقت الزيدية الإباضية. يعني يقول الشيعة اسم يصدق على الرافضة وعلى الزيدية، الرافضة وافقوا المعتزلة والزيدية وافقوا الإباضية. الروافض هم الذين يقدمون أئمة البيت، بعضهم يقدموا حتى على الأنبياء، وفيهم الذين يتهمون جبريل بالخيانة، وفيهم الذين يفضلون علي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم من يعبد آل البيت ورفضوا بيعة الشيخين ورفضوا القرآن العظيم ورفضوا براءة الله جل وعلا لعائشة رضي الله عنها. ظلمات من الكفر بعضها أغلظ من بعض، ظلمات بعضها فوق بعض. هؤلاء هم الرافضة، وهؤلاء لا يجمعهم مع أهل الإسلام شيء، أصولنا وأصولهم مختلفة تماما، متباين تمام التباين. طيب هؤلاء وافقوا المعتزلة في قولهم المتقدم، وبعض العلماء من المحققين قالوا لماذا وافقت الرافضة المعتزلة؟ قالوا لأن الكلام في الإيمان يحتاج إلى نظر واستدلال وفقه عميق، والرافضة لا حظ لهم من هذا، لا عقول لهم الرافضة، كما قال أبو نعيم قالوا لو كانوا دوابا لكانوا حمرا ولو كانوا طيرا لكانوا رخما، يعني ما فيهم فائدة، نسأل الله العفو والعافية. فماذا فعلوا؟ انتحلوا نحلة غيرهم، قلدوا من؟ قلدوا المعتزلة. طيب الشيعة، قال الشيعة الزيدية وافقت الإباضية الذين قالوا بكفر النعمة مع أن صاحبه مخلد في النار، وكل هذه الأصناف يكسر قوله ما وصفنا به باب الخروج من الإيمان بالذنوب إلا الجهمية. الزيدية هم أتباع زيد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم من أخف فرق الشيعة في زمانه، لأن كان عندهم نوع من الاعتدال. عيبهم أنهم كانوا يفضلون آل البيت على الكل، حتى على أبي بكر وعمر، مجرد تفضيل، لكنهم يشهدون ببيعة أبي بكر وعمر ويقرون بجميع البيعات، لا سيما التي بايع فيها من؟ علي رضي الله عنه، لأنهم يثبتون بيعة أبي بكر وبيعة عمر وبيعة عثمان رضي الله عنهم عن الصحابة أجمعين، ويترضون عن الصحابة ولا يكفرونهم ولا يبدعونهم، لكن المفضلون آل البيت في الجملة على جميع الصحابة، حتى على أبي بكر وعمر. وهذا وجه ابتداعي، لأن الصحابة مجمعون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم على تقديم من؟ أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يسكتون، كما قال ابن عمر كما في الصحيح، واضح؟ قال كنا نقول والصحابة متوافرون النبي صلى الله عليه وسلم موجود، نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت طيب هذه إشكال. بعد ذلك تطور أمر يا إخوان، هذه مسألة مهمة جدا. فالزيدية بعد ذلك أصبحوا رافضة الزيدية، لذلك الآن عندما نقول زيود أو زيدية الأصل فيهم الرفض الآن، يلعنون الصحابة ويكفرون أبا بكر وعمر ويتهمون، فهم الآن رافضة. هذه الإشكالية الآن، لو كانوا على حالهم الأول كان الأمر خفيف جدا، كان الأمر أخف جدا، بدعة لا تبلغ حد هذا الضلال العظيم المبين. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى، جزاكم الله خيرا.